أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الرقية الشرعية بالقرآن الكريم. هذا يسمى في الشريعة العين. أغلب ما عند الناس من الأمور هي في الحقيقة تتعلق بالعين. أحيانا تكون العين جنية، يعني قد يصيبنا الجن بالعين أحيانا. دلك على أنها موجودة وأن لها حقيقة، لكن كيف تستطيع أن تتخفيها؟ الابتعاد عن المعاصي. الابتعاد عن المعاصي. العين الحق تدخل الرجل القبر والجمل القدر. بعض الناس تنكر، لكن الشرع والواقع يثبت أثر العين. لو أعجبك شيء اذكر الله، قل ما شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله.